أقبل إذا روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو لقاء آخر وأمسية جديدة في ضيافة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم شيخنا، جزية الجنة، الله يبارك فيك. لازال حديثنا مستمرا حول مكتبة الشيخ وجولات عامرة فيها ومؤلفات الشيخ وسني عمره الطويلة في الطاعة بإذن الله عز وجل التي قضاها يتنقل بين التأليف والتحقيق والتخريج. وصلنا إلى المرحلة الثانية التي ذكرها الشيخ، التي كانت من أزهى مراحل الطلب في حياة الشيخ. شيخ الحبيب، بعد أن تفضلت ذكرت أن المرحلة الثانية التي كانت هي أحد أفضل مراحل الطلب، والتي كانت فترة الخدمة العسكرية اللي كانت قرابة سنة وأربعة أشهر، وحكيت القصة كيف أن الله عز وجل من عليك بفترة كانت ميسورة في العمل العسكري، فكان هذا الأمر اقتضى تفرغ شبه كامل في وقت ما بعد الدوام بعد الظهيرة لطلب العلم وللبحث. ثم بعد ذلك ذكرت فضيلتك العمل في مكتبة حامد إبراهيم، وأن هذه كانت مرحلة صاحبة فضل عليك فيما يتعلق بأنك تفرغت وعرفت كيف كتابة الأبحاث والتلخيص والبحث من الكتب. وكان فيه كتاب عملت فيه وإحنا أشرنا بين أيدينا مجلد سنعيش معه وسنسلط الضوء عليه قليلا. لو ألقيت الضوء مرة أخرى على هذه المرحلة شيخنا وعملك في مكتبة حامد إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الفترة كانت فترة عامرة بالنسبة لي، وجاءت بعد قصتي مع مكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر. فقيل لي في مرة من المرات لما كنت أسأل هل هناك مكتبة يمكن أن أبحث فيها، فأشاروا علي أن أذهب إلى كلية أصول الدين. فلما ذهبت إلى مكتبة هذه الكلية، فالمكتبة في مكان وقاعة المطالعة في مكان آخر ملحق بالمكتبة. فلما دخلت وقلت أنا باحث وأريد أن أنا أحقق يعني بعض الأحاديث، قال تفضل. قلت طيب هات لي ميزان الاعتدال وهات لي كان في بعض السنن كنت عايزها وعايز كتاب الجرح والتعديل، ما كملتش يعني. فقال هذه كتب دي مجلدات؟ قلت له ايوه. قال لا، المسموح بك كتاب واحد. قلت له ماشي، والميزان كتاب واحد. قال لا، مجلد. فقلت له طب دلوقتي انا عندي سنة، يعني مسموح تنزل من عرف مجلد واحد؟ مجلد واحد. قال وانا كل ما تخلص مجلد اجيب لك الايه المجلد الاخر الذي تطلبه. فهمته، قلت له يعني لما يكون عندي سند حدثنا مثلا وكيع يبقى عايز حرف الواو، قال حدثنا الاعمش سليمان يبقى عايز حرف السين، وهكذا سليمان. وكل حرف من هذه الحروف في مجلد. نعم. فقال هذا هو الايه، هذا هو المسموح. فقلت يعني انت هتروح وتيجي كل شويه؟ انا اول ما انظر في ترجمه وكيع خلاص خدت هذه الترجمه، محتاج المجلد اللي بعديه. ويرجع الكتاب ويجيبه يعني. المهم ولم يتحمل يعني. انا ذكرت هذه القصه في مقدمه لؤلؤ الاصداف بترتيب المنتقى على الاطراف. المهم يعني ضجر مني وخرجت من هذا اليوم من المكتبه، لم استطع ان افعل شيئا. كانت اول واخر مره؟ لا، رحت مره كمان. وفي هذه المره يبدو أنه صعبت عليه يعني، أنه شكرت له حالي وأن أنا طالب علم فقير وآتي من عملي بس أختلس الساعات حتى يعني أحقق بعض الأحاديث وإلى آخره، وأنت مثل أخي الكبير يعني، كلام من هذا الكبير رق له يعني قلبي. وكان امبارح بيقول اللوائح، المرة دي ما بتكلمش باللوائح وكذا، قدرت لكن مللت. فيعني لما دلوني على مكتبة الشيخ حامد رحمة الله عليه ودخلت لم أصدق عيني أنني حر أخذ الكتاب الذي أريد وأجلس في الوقت الذي أريد وأنقل، ولا أحد يقول لي كفى ولا كفى. بل أنا أذكر أن أنا مرة لما كنت منقل للشيخ حامد كتاب مسند الفردوسي بتاع الديلمي زهر الفردوسي. نعم. اللي هو بتاع الحافظ بن حجر اللي انتقى من أحاديث المسند بتاع الديلمي أحاديث أنا كتبتها بخط يدي وعندي بعض الكراسات التي كتبتها. نعم. بناء على طلب الشيخ حامد لأنه كان بيحب يخدم رواد المكتبة. فإذا وجد هي مكتبة عفوا هي مكتبة عامة. مكتبة مكتبته خاصة. مكتبته الخاصة. مكتبة خاصة وأولاده كان شغالين في السعودية هو كان وكيل وزارة الكهرباء سنة 49. وبعدين جاء إلى مصر وكان يعني محبا للكتاب جاب شقة عمل فيها مكتبة كاملة وفتحها لكل من يريد الطلب. يعني مكتبة خاصة وعامة. وعامة في نفس الوقت. يعني كتبه هو لكن سمح لطلبة العلم أن يشتغلوا فيه. وكان بيحاول يوسع يعني خد المنور مثلا كان كبيرا. وقفلوا وعملوا برضو مكتبة وأخذ مكتبة فيما بعد في الدور اللي فوق اشتراها وكانت مكتبة طبية وكان بيجي فيها في موسوعات طبية المستشفى البريطانية الطبية وغيره مش للعلوم الشرعية فقط طبعا دي جت بعد ما أنا مشيت يعني اللي فوق لكن أنا أقصد أنه يعني أخذت حريتي أذكر في نقلت كثيرا من كتاب شرح معاني الأثر للطحاوي وكان مكتبة فيه عدد كبير من الكتب حوالي 4 غرف نعم كانت 4 غرف يعني طبعا كان في غرفة للحديث دي اللي أنا كنت لابد فيها للنهار حتى أنه لما طلب مني تخريج سنة ابن ماجة وكذا فاعتذرت قال لي خرجها ودعها لرواد المكتبة وكان في ذلك الوقت يأتي طلبة هم الآن أساتذة كبار بعضهم من رؤساء الأقسام في كلية أصول الدين ده كان أيام أنا كنت هناك لسه بحضر قسم الحديث في الدكتوراه بعضهم يعني وكان هؤلاء بعضهم يأتي فيسألني حتى سألني مرة أحدهم قال أنا لا أستطيع الحكم على الحديث إسناده صحيح ولا حاجة ممكن أقول رجاله ثقات وأخلص ده بقول لي كده طبعا في هناك فرق بين إسناده صحيح ورجاله ثقات رجاله ثقات يعني أخذ شرطين بس من شروط الحديث الصحيح إنما الثلاث شروط الأخرى لم يحققها يعني عندنا شروط الحديث الصحيح اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلة فلما أقول رجال الإسناد ثقات يبقى اتكلمت على عدالة الرواة وضبط الرواة بس لكن لما اتكلم عن اتصال السند يعني أنا قلت مثلا الزهري عن أبي بكر الصديق نعم طب الزهري لم يدرك أبي بكر الصديق في انقطاع في انقطاع بس ورجاء الزهري ثقة وثبت مثلا فيبقى اتصال السند مش موجود عدم الشذوذ وعدم العلة مش موجودين فهناك فرق بين رجال الثقات واسناده صحيح مثلا او رجال الموثقون فكان مستواهم تعبان جدا يعني انا كنت بساعد بعضهم في تخريج الحديث لما يكون مش لاقيه في السنن الدارمي بتاع الكلام ده يقول لي هل ممكن تساعدني تجيب لي الحديث من السنن الدارمي او غيره المهم يعني استطعت ان القى مجموعه من الباحثين ليس في يعني علم الحديث فقط ولكن في اكثر من فن يعني كان في ناس جالسين في أوضة الفقه وأصول الفقه يعني وناس جالسين في أوضة اللغة العربية والشيخ حامد رحمة الله عليه كان رجلا خدوما على رجله يدخل أوضة مش عايزين حاجة في كتاب عايزه مش عارف تجيبه ويدخل على أوضة تانية نفس الكلام ويستعينون به في الاتيان بالكتب وفي معرفة بعض مناهج الكتب الحقيقة كان له فضل كبير علينا وأنا أذكر من مآثره أنني بت في مكتبته ليلة ولم يكن يسمح طبعا لأي مخلوق أن يبيت في المكتبة لا أنا في مرة من مرات بيته في مكتبتي لأنه كنت بنسخ كتاب زهر الفردوس الذي أشرت إليه بتاع الحافظ بن حجر الذي انتقى من المسند الديلمي فاقتضى الأمر أن تسهر سهرت كنت جاي من الجيش طالع من الجيش وطبعا بروح البيت أعمل إيه فهو قال لي خذ هذا أكتب فيه والله أنا فاضي هل ممكن أبيت في المكتبة وأنا لابس الأفرول بتاع الجيش طبيعي يعني وفي العباسية والمدينة نصر أقرب إلي بدل عين شمس أركب القطار وبتاع فقلت فقال لي ماشي إذا كنت تقعد تسهر وتكتب ماشي هذه الليلة الوحيدة طبعا بيت في مكتبته وقد اعتقدت أنها يعني ثقة غالية لأن لو أي واحد غير مؤتمن ولا حاجة ممكن يأخذ كتب ولا حاجة ويمشي يعني فهي المكتبة دي الحقيقة كان لها فضل كبير جدا علي والسنة بتاع الجيش كلها كنت أخرج من الجيش أذهب إلى المكتبة وأظل إلى أذان العشاء فيها أنقل يعني من العصر العلماء. تقريبا إلى العشاء لا ده من العصر إيه أنا كنت بطلع بالتصريح أدي التحية وروح يعني ما كانش الساعة 10 يعني بالضبط كده في حدود 10 كده وطبعا كان معانا الجماعة عشان حد يطالبنا باقي المدة ولا شيء. فالحقيقة يعني كانت من الساعة 10 مثلا أو 11 كنت أصلي الظهر، كان تحت المكتبة مسجد المصطفى برضه. نعم. صلى الله عليه وسلم هو كان مسمي المكتبة والمسجد باسم واحد يعني. نعم. والعشاء أروح، وبعدين هكذا دواليك لمدة سنة وأربعة أشهر وأنا في هذه المكتبة. يعني فترة الجيش بالكامل كانت بالكامل يعني كان في المكتبة يعني. وبعد كان الجيش ما كملت لا لا ما كملش، لأن طبعا لما ذهبت البقالة أشتغل فيها، كنت أشتغل 14 ساعة في اليوم يعني، فكان وقت لا يسمح. لا يسمح طبعا. لا. نعم. طيب، ومسألة الفهارس اللي أنت كنت فيها في هذه الفترة يعني في موسوعة الأحاديث النبوية كان عملها أخونا سعيد زغلول. نعم. وكان سعيد طبعا تربطه علاقة قوية جدا بالشيخ حامد، يعني كانت علاقته بالشيخ حامد يعني علاقة الأب مع ابنه، وسعيد يعني خفيف الظل يعني ضحوك ويعني تأنس به مباشرة يعني، أول ما تتعرف عليه تشعر أن بينك وبينه ود. فكان بيكتب آنذاك الموسوعة، يعطي لبعض الشباب والأولاد الثانوي والكلام ده كتابا يفهرسه، وده كتاب يفهرسه الكلام ده، وهو كان مشتغل بالفهرسة برضه. وأعتقد يعني إن لم تخني الذاكرة الشيخ حامد كان برضه فهرس بعض الكتب، وبدأ جمع البطاقات كلها وجمعها في صعيد واحد وبدأ نكتب. فأنا كتبت المجلد الأولاني ومن الموسوعة فقط، إنما البقية اشترك فيه كتابة أكثر من واحد، كنت أنا بكتب بخط نسخ رائق وجميل يعني، في اللي كتبت مجلد واحد يعني. وبناء على هذا الجهد لواء وكتاب الموسوعة دي طفرة في زمانها يعني، كانت نادرة النوادر في زمانها. ليه؟ لأنه قرابة 150 كتابا على ما أذكر هي التي فهرست في هذا حديث واحد، تلاقي كل المصادر التي ورد في هذا الحديث في صعيد واحد كلها. فيمكن ده المجلد صور هو عدة نسخ منها. المجلد الثاني وانا خدت نسخة المجلد الاولاني ده الثاني كنسخة موجودة، انا يعني خدت نسخة. يعني تخبت نسخة كأنها نظير العمل الذي طبعا هم تسهلوا معي في الثمن، هي اظن كانت ب75 جنيه يعني في ذلك الوقت. نعم. وكانت 7 مجلدات ضخام. بالنسبة لي كانت الغنيمة الباردة الحقيقة يعني، راحتني كثيرا في الوصول إلى مواضع الحديث في كتب السنة. هذا خط يد المفهرس. هذا خط يد المفهرس طبعا كتبها أكثر من إنسان، لكنها نفيسة، أنا لازلت أحتفظ بهذه 7 مجلدات حتى الآن. هي طبعا طبعت بعد كده في عدة مجلدات تقريبا. لكن أنت الفترة ما بين خطها وطباعتها استفدت من النسخة التي بين يديك. جدا الحقيقة. نعم. يجب أن أعترف أن هذه الموسوعة أفادتني كثيرا ودلتني على مواضع الحديث في 150 كتاب. صح كثير من الكتب اللي فيها لم تكن عندي، لكن القدر الذي كان عندي كان كله في الايه، كان كله في هذه الموسوعة. واظن سعيد ابو هاجر عمل لها ذيل يعني، عمل لها ذيلا ايضا، لكن ذيل هذه الموسوعة اظن في 4 مجلدات على ما اذكر، لكنها مفيدة على أي حال، وله يد بيضاء على الباحثين بهذه الموسوعة. نعم. إذن والشيخ، إذن هذا العمل، عمل الموسوعات، يعتبر من الأعمال التي تختم طالب العلم بما لا شك فيه. قطعا. بدون الموسوعة طالب العلم أعمى، لا يعرف شيئا في الكتاب، لأن زمان الحفظ ولا وانتهى. نعم. فأنا النهاردة إذا أردت أن أحقق حديثا من الأحاديث لابد أن أصنع أطرافا للكتب التي عندي حتى أستطيع أن أستفيد بهذا. وأنا عندي موسوعات كثير أنا اللي عملها لنفسي. إحنا مرينا على من ضمن الأشياء اللي مرينا عليها الفهارس اللي هي 110 مجلد. مثلا 110 مجلد أجزاء حديثية. نعم. فلها في بدايتها مفهارس. عملت لها فهرس برضو كلها لأستفيد منها، لأن الأجزاء الحديثية بتشتمل على أسانيد ليست في الكتب الكبار. نعم. يعني لا سيما أيام زي حسن بن عرفة مثلا أو بيبة من طالب الصمد الهرثمية، وما جرى هذه الايه، هذا المجرى حديث شامل بن عمار مثلا، مسنى ابي هريرة، مسنى عبد الله بن ابي اوفى بن صاعد، وهذه الاجزاء دي بتحتوي على نفائس. نعم. فطبعا يعني انا كيف يمكن لي، انا عندي مثلا 110 مجلد، المجلد بيحتوي على الاقل 5 اجزاء حديثية. نعم. تمام. ده غير الاجزاء الحديثية المجلدة لوحدها التي رأيتها انت في المكتبة، يعني أنا عندي تقريبا ما يقارب 800 جزء حديثي، ف 800 جزء حديثي إذا أردت أن تبحث عن حديث معين، هل يعقل أن تمر على 800 جزء وتنظر في آخره في الفرس في الآخر عشان تشوف الحديث موجود ولا لا؟ يضيع العمر في تحقيق بضعة أحاديث. فكان لابد من تقريب هذه الأجزاء كلها وعمل موسوعة لها، بحيث أن إذا مر بي حديث ألاقي كل مواضع الحديث في صعيد واحد وفي سياق واحد تحت الإيه؟ تحت الحديث، أستطيع الوصول. والشيخ أوجل ما ينفعش في القصة دي؟ ما بعرفش أتعامل معها بصراحة، يعني ما أعرفش. أنا حاولت الحقيقة أني أتعامل مع المكتبة الشاملة، ما أعرفش ليه، لماذا قلبي هو مغلق تماما عن الكمبيوتر والكلام، مع أننا لا أجحد فائدته وإن كنت أذمه ذما شديدا، لأنه ضيع الحفظ وضيع العلوم. النهاردة رسائل الدكتوراه والماجستير والكلام ده بيدخل يقص ويلزع، ما عادش بقى النصب والتعب في قراءة الكتاب كله، حتى ولو لم تحتج من الكتاب إلا ورقات. احنا كنا بندرس الكتاب من أوله إلى آخره حتى بدون ما أحتاج إلى بقية الكتاب. النهاردة أنت بتدخل على المادة اللي أنت عايزها فقط، تاخدها وتنساها. فأنا شايف يعني أنا سجلت هذا الكلام مرارا ومن قديم، من 15 سنة قلت هذا الكلام، وذكرت فيها حديث أو كلام محمد بن سيرين الذي رواه الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم. قال: وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل له: لما؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ. خلاص ما عادش حد بيحفظ الحين، قطعت على الكيبورد. طبعا. وأنا كمان الحقيقة هذه الكلمة يعني حلت لي إشكالا كبيرا في دروس مصطلح الحديث في سنة 88. كنت أشرح المصطلح وبعدين أجلس للطلبة، ما ليش حد فهم حاجة، أعيد وأسأل برضو اللي يجاوب عدد قليل يعني، وبعدين أنا يعني ويسر الشرح وأسهله كده، فمش فاهم ليه هم مش فاهمين. حتى قرأت في هذه الكلمة خدت بالي أن كل واحد جاب تسجيل، فبسجل نايم وأنا بتكلم على أساس أنه يروح في البيت ويسمع التسجيل، فبروح في البيت ما بيسمعش التسجيل، بخلاف لو كتبها بإيده، بخلاف لو كتبها أو عارف أن لو فاتته لن يحصلها، فمنعت التسجيل. أول ما قلت لا يجوز لأحد أن يسجل محاضرة إطلاقا ومنعت التسجيل، بدأوا يجاوبوا، بدأ الناس تفهم، يعتمد على حفظه، يعتمد على حفظه أو يعتمد على الكتاب، على تركيز. يعني نبهتني كلمة محمد بن سيرين إلى هذا. فهو عندما يقول يعني وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة، النهاردة زي ما قلت لك بندخل على المادة اللي أنا عايزها فقط، عايز أحضر درس أو أقول بأخذ المعلومة أستحضرها في ذهني أو له أنساها، لكن قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. وذلك أنا خايف جدا على صناعة الكتاب. يعني شوف الأشرطة، وبالذات العلم الشرعي، أقصد العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي به تقوم الدنيا. وبه يحظى المرء بدرجته في الآخرة. لكن أنا عايز أقول يعني النهاردة الشرايط، شوف كيف كان لها سوق رائجة لما جات بقى الاسطوانات والكلام ده، فين أين الأشرطة؟ ولا موجودة. أنا يعني في أخ لي في اليابان، قلت له أنا عايز تجيب لي شرايط كاسيت ساعتين، هو يحلف لي بالله العظيم أنه داخ في اليابان علشان يجيب لي 10 أشرطة الشريط ساعتين. طب ازاي الكلام ده؟ قال لي لم يعد الشريطة موجودة، حتى التليفون الانسر ماشين اللي كان بشرايط. قلت له عايز واحد كده من بتاع زمان الابيض ده الشريط، قال لي لا يوجد لا شريط صغير ولا كبير، اللي كنت انت بتسجل عليه المكالمة بالضبط كده، وما بترد على الناس. وما بردش على حد، افعل ان شاء الله. فانا عايز اقول يعني شوف كيف هذا ازاح هذا. فمسألة جوجل كل أمور تأتي بعد، هو حتى الأسطوانة هذه انتهت بوجود اليوتيوب، بالضبط كده، بالضبط، صار يسمع المحاضرة ما عادش حد. فأنا عايز أقول يعني حتة ليتني أفعل، ليتني أفعل، لا شك أنه يسهل علي كثيرا. على الأقل المخطوطات، يعني أنا عندي الآن المدرسة العمرية، مخطوطات المدرسة العمرية اللي كانت ملك الضياء المقدسي والكلام ده، 150 مجلد، 153 مجلدا، ضايع منها مجلدين أو ثلاثة مش موجودين أساسا. دي معظمها أجزاء حديثية نفيسة ومليانة أسانيد كلها. أنا قلت يعني هذه المدرسة لو عندي في أول عمري كانت فرقت معايا جدا، سنوات طويلة، كان عندي جلد وعندي صبر على الفهرسة وكده. لكن بكل أسف جاءتني وشمس العمر تميل إلى الغروب، أمد الله ولم يعد الجلد القديم عندي كما كنت قديما. لكن ليس مما ليس منه بد كما يقال. نعم. بدأت أن أنا أصور هذه المخطوطات وبدأت أن أنا أفهرس بعض الأجزاء الحديثية ليس كلها مما لم يطبع بحيث أن أستطيع أن أعمل موسوعة أخرى وأستفيد منها في تحقيق. نعم. نحتاج نكمل هذه النقطة المتعلقة برأيك وكيف يمكن أن توجه حتى لا تفهم الأمور بشكل فيه إجمال فيما يتعلق بالعمل على مسألة الحواسيب وغيره، ولكن نريد أن ننتقل أيضا إلى مسألة ما تفضلت به أن هذا الوقت كان فيه خط لهذه الفهارس، ويأتي عندنا الكلام عن المؤلف والمنشور، ما هو أول ما ألف وما هو أول ما نشر، هل هو أول ما ألفته هو اللي أول ما نشر أم لا؟ نحتاج إلى إجابة على هذا السؤال، ولكن أستأذنك أن نجعلها بداية حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل. جزيت الجنة الشيخ الحبيب. أحبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة الليلة من هذا البرنامج الماتع مع شيخنا الحبيب، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.